أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، نعيد بعض الأمور للتنبيه عليها. لقد تقدم جزاكم الله خيرا أن الأحاديث على مراتب متعددة وليس على مرتبة واحدة، بل كل قسم من الأقسام التي يذكرها أهل العلم للحديث كذلك هي أقسام، فهم يذكرون الصحيح ويقولون الحسن ويقولون الضعيف، وكل قسم من هذه الأقسام هي على مراتب، كل قسم من هذه الأقسام على مراتب، الصحيح ليس على مرتبة واحدة، فمن اتفق على صحته وأجمعت الأمة على تلقيه بالقبول ليس كمن اختلف العلماء عليه. وهناك رجال مختلف فيهم بين رجل وآخر، وهناك أسانيد عالية في الصحة، وهناك أسانيد هي في مرتبة الصحة، وهناك أسانيد في أدنى مراتب الصحة. فإذا هذا عليه أن يهتم به طالب العلم اهتماما شديدا هذه النقطة، وكذلك مثله الصحيح والحسن كذلك على مراتب، وكل هذا نبه عليه الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، كذلك الحسن على مراتب ليس على مرتبة واحدة. الآن نحن ذكرنا مثلا قبل باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، والمعروف أن هاتين أن هذين السندين ليس على مرتبة واحدة، فباز بن حكيم عن أبيه عن جده أعلى مرتبة من عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وهكذا وكذلك الرجال. فالحديث الحسن ليس كذلك على مرتبة واحدة، ثم الحديث الضعيف أو الذي نزل عن مرتبة الحسن قليلة فكذلك هذا ليس على مرتبة واحدة. الحديث المنقطع بذهاب رجل بين راوي وراوي ليس كالحديث المعضل، والرجال كذلك مختلف فيهم. ذكر الذهبي أصنافا من الرجال قد اختلف فيهم، هناك من ضعف حديثهم، وهناك من قبلها، وهناك من ميز بين رواية ورواية. ذكرنا مثلا فرج، ذكره هو فرج بن فضالة، وهذا حديثه على مراتب ليس على مرتبة واحدة، هو حديثه عن أهل بلده حديث يتوقف فيه حتى يأتي ما يشهد له، وإذا استقل فلا يستطيع أن يحمل المتن بنفسه، ولكن حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري متروك مردود وليس على مرتبة واحدة. وكذلك غيره بالله، بعضهم من المتأخرين قبل حديثه، وهناك من رده، هناك من فصل قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وهكذا. فأذن الضعيف كذلك على مراتب، والمطروح، وهنا نتكلم عن المطروح أو المطرح، وهو المردود والمتروك، هو المتروك الحديث المتروك كما تقدم. وقلنا إن ذكرنا من غير تنبيه على نقاط محددة أن المطروح للعلماء في استخدام هذا اللفظ مراتب أو تنوع، فمنهم من جعل المطروح موضوعا، وهذا نجده في كلام الذهبي عندما جاء إلى الحديث الموضوع قال عنه، والآخرون يقولون حديث ساقط مطروح، فجعل المطروح من اسما على الموضوع. وهناك من استخدمه لمطلق الضعيف كما نقلنا كلام ابن حزم عندما قال والمرسل الذي لا إجماع عليه هو المطرح، وهناك من جعله يعني إذا هو قسم من أقسام من جعله هو كالموضوع، ولفظ يشبه لفظ الموضوع، وهناك من جعل المطروح هو مطلق الضعيف، وهناك من ميز وجعل المطروح والمتروك وما بين الموضوع وما بين الضعيف، هذا بعض أقسامه. نعم. الآن بقيت مسألة والحقيقة نمر عليها ولم نتكلم عليها البارحة، وهو حكم العمل بالحديث الضعيف. ما هو حكم العمل بالحديث الضعيف. الناس تعرفون الموضوع أولا لا يجوز الاحتجاج به ولا يجوز روايته إلا من أجل التنبيه على كذبه الموضوع، وكذلك المقترح الذي هو المتروك الذي هو المرتبة ما بينه، فأحاديث هؤلاء الهلكة والمتروكين وأحاديث الوضاعين هذه لا يحتج بها ولا تروى. هناك فقط من أجل معرفة أساليب السلف في الإطلاق، قليلا ما نجد في كلام السلف عن قولهم هذا حديث الموضوع، بخلاف قولهم هذا رجل وضع، إذ قليلا ما نجد في كلام الأوائل في حكم الحديث أن يقولوا هذا حديث موضوع، ولكنه موجود بكثرة في كلام المتأخرين. أما الأوائل فيكثرون من قولهم هذا رجل وضع، أما أن يقولوا عن حديث هذا حديث موضوع فهذا نادر جدا. أما المتأخرون فيطلقونه، أما الأوائل فيقولون هذا باطل منكر مكذوب كذب، وهكذا يعبرون عنه بالتأفف أو بسب واضعه الأوائل، أما كقولهم لعن الله واضعة. أما المتأخرون فيكثرون منه في الحقيقة، هذا حديث الموضوع هذا حديث الموضوع يكثرون منه. حكم العمل بالحديث الموضوع والمتروك أو المطرح بالإجماع أنه لا يجوز روايته ولا يجوز العمل به ولا يجوز ذكره إلا على سبيل التحذير والتنبيه، لا يجوز. الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر، وكذلك الحديث المتروك الذي هو شديد الضعف الذي فيه المتروك الرجل المتروك والهلكة كما قال عنهم الذهبي، أو لا كذلك لا يحتج بأحاديثهم ولا تروى بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم. للأسف يقع الكثير من بعض من كتب في الفضائل والترغيب والترهيب أن يذكروا الأحاديث الموضوعة، بل يذكروا وربما ذكروا الأحاديث المتروكة والمطرحة شديدة الضعف، يذكرونها في كتب الترغيب والترهيب. وممن فعل ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الأذكار، في كتابه الأذكار أكثر من الأحاديث الوادية، الأحاديث أذيبه الطعام بذكر الله، هذا حديث يعني أقل ما يقال فيه أنه حديث يعني أشبه بالموضوع المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يقولون بأن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال نراهم يتوسعون، خاصة من المتأخرين يتوسعون بذكر الأحاديث المكذوبة والواهية والباطلة وشديدة الوهم وشديدة الضعف والمتروكة، يذكرونها على قاعدة جواز العمل بالحديث الضعيف، وهذا خطأ. فالحديث الضعيف سنتبين أمره ومن وما هو الضعيف الذي كان أهل العلم القدماء يرونه الفضائل أو في الأحكام عند الحاجة إليه. إذن الحديث الضعيف وشديد الضعف، الحديث الموضوع وشديد الضعف الذي جعله الذهبي المقترح والمطروح هذا أو المتروك، هذا حديث لا يجوز أن يروى ولا أن يعلم الناس ولا أن يذكر في الخطب ولا في المواعظ ولا في غيرها. لكن للأسف القصاص والوعاظ ومن كتب في الترغيب والترهيب يكثرون منه. أما الحديث الضعيف الذي هو المرتبة التي نزلت عن مرتبة الحسن، فالعلماء على خلاف في قوله، هناك من رده مطلقا ولم يحتج به في باب من أبواب العلم ولا في باب من أبواب الدين، وهناك من قبله مطلقا في بعض أبواب العلم والدين وهو باب الترغيب والترهيب والفضائل. الأوائل طبعا القدماء لم يكونوا يذكرون هذا الحديث الضعيف شديد الضعف، لا يرونه إلا على سبيل الإنكار على صاحبه. فالحديث الضعيف كما هو مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم كما ذكر ذلك في مقدمته، ونبه أن الحديث الضعيف لا يجوز أن تروى ولا أن يعمل بها ولا أن تعلم الناس ولا أن تحفظ الحديث الضعيف، وشدد في مقدمة صحيحه على هذه النقطة. فهناك من رد الحديث الضعيف مطلقا، ومذهب كذلك من المتأخرين مثل ابن الحسن القطان صاحب يعني وهم والإيهام، فهذا رده، وهو مذهب جماعة من أهل الحديث كذلك المعاصرين. هناك من قبله في أبواب الفضائل، وفي باب الزهد، وفي باب الرقائق، وفي باب المواعظ، فقبله، قال هذا يروى في هذه الأبواب. وهذا مذهب المتأخرين، مذهب المتأخرين يعني هذا يقول، وزعموا الإجماع عليه، زعموا الإجماع على هذا، كما ذكر الذهبي هذا في مقدمة كتابه الأذكار، في مقدمة كتابه الأذكار ذكر أن الإجماع على قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي أبواب الزهد والرقائق وفي أبواب المواعظ والترغيب والترهيب. ومحتجا لنفسه لماذا أورد الأحاديث الضعيفة في كتابه الأذكار، وكتاب الأذكار كتابه رياض الصالحين أجود بكثير، كتابه رياض الصالحين أجود بكثير من كتابه الأذكار، لقلة وجود بل ربما لا يوجد فيه حديث الموضوع، ولقلة الأحاديث الضعيفة فيه. وكذلك السيوطي ممن نصر هذا المذهب، وابن حجر على تفصيل. والقسم الثالث في الحديث الضعيف أن بعضهم كان يقبله حتى في الأحكام إذا لم يجد سواه، وهي مقالة الإمام أحمد عندما قال الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، هذا قول أنه يقبله إذا لم يجد سواه، وهو يقدمه على القياس. وهذا مذهب كذلك منسوب إلى الحنفية، ابن حزم ذكر في المحلة أن الحنفية يقولون بهذا، وذلك أخذوا بأحاديث القهقهة الذي هو من مراسيل مكحول وقدموه على القياس. حديث القهقهة الذي فيه أنه من ضحك حتى قهقه في صلاته وأنه بطلت صلاته هو وضوء، هذا على خلاف القياس، ومع ذلك أخذوا به فقالوا. ونسبه كذلك الشعراني في الميزان الكبرى، نسبه إلى الأحناف، والحقيقة نسبته إلى الأحناف مطلقا فيها نظر، إذ أن الأحناف مرات يقدمون القياس على الحديث الصحيح ويردون الأحاديث الصحيحة لمخالفتها بالقياس الذي استقر عندهم ببعض الأحاديث أو ببعض القواعد، لكن هذا المذهب موجود. وهناك قول الأخذ بالحديث الضعيف بشروط، وهذا الذي ذكره ابن حجر وجمعه في كتابه الروض الزهر فيما ورد عن الخضر أو ما جاء عن الخضر، وقال إن الحديث الضعيف يعمل به بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه، أن تكتب هذه لأنبيتها، قال الحديث الضعيف يقبل إلى بشروط يعمل به في فضائل الأعمال، يعمل به في فضائل الأعمال بثلاثة شروط. الشرط الأول لا يشتد ضعفه، يعني أن لا يكون فيه متروكا ولا كذابا ولا متهما. الشرط الثاني الذي ذكر شرطا ثانيا، وهو أن يكون له أصل، يعني هو حديث دلنا على فضيلة من دلنا على أمر من أمور الأعمال، وهذا العمل يكون له أصل صحيح، واضح أن يكون له أصل. الشرط الثالث أن لا يعتقد المرء ثبوته عند العمل به، هو شرط قلبي. إذن كم قول صار عندنا في الاحتجاج بالحديث الضعيف؟ أربعة أقوال صار عندنا، أربعة أقوال. القول الأول الرد المطلق، القول الثاني يقبلونه بإطلاق، القول الثالث يقبله الإمام أحمد عند عدم الحاجة إليه، عند الحاجة إليه لا لا لا يوجد أحد من يقبله بإطلاق. هناك من قبله في فضائل الأعمال وفي الزهد والرقائق، والإمام أحمد قال نقبله، وقال الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي، والقول الرابع بهذه الشروط. والصواب أن الحديث الضعيف لا يقبل بإطلاق، لا يقبل إلا ضعف الحديث، إذا كان الحديث ضعيفا أي أن يكون فيه كذابا أو متهما أو متروكا، فهذا الحديث أو كان شديد الضعف بسبب راوي شديد الضعف، فهذا الحديث لا يحتج به. لكن أنتم تعرفون أن هناك أقواما من الرواة تردد في قبول حديثهم، فوضعناهم في مرتبة رد أحاديثهم التي ثبت خطأهم فيها، ووضعوا أحاديثهم في موضع التوقف حتى يأتي ما يشهد لها، هذا الذي قالوا يكتب حديثه ولا يحتج به، قال يكتب حديثه ولا يحتج به، فهذا ما أمره هذا الرجل. الحقيقة مثل هؤلاء لو استؤنس بأحاديثهم في فضائل الأعمال، استؤنس بأحاديث لا يحتج بها، ولكن استؤنس بأحاديث في فضائل الأعمال وفي الزهد وفي الرقائق وفي المواعظ فلا بأس بذلك، مع أن الحديث الضعيف عند جمهور المحدثين لا يعمل به ولا يحتج به. ولكن هذا القسم الثالث المختلف فيه والذي جزمنا بأنه لا يحتج به إذا استقل إذا انفرد وثبتت عنه أحاديث أخرى رددناها، وما الذي توقفنا فيه فلا بأس من أن يكون معروف المواعظ والرقائق وغيرها. ما لم يحكم العلماء على هذا الحديث بماذا؟ بالبطلان، إذا حكموا أنه من باطل حديث هذا الراوي. فهذا هو حكم العمل بالحديث الضعيف. بقيت هناك عبارات لم نتوقف عندها في الدروس الفائتة للإمام الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، وهو أنه قال فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد فيه المجازفة في الترغيب والترهيب والفضائل، قال وكان بإسناد مظلم. ما المقصود بإسناد مظلم؟ إسناد مظلم هناك أسانيد جميع يعني من إسناد كل رواته كذابون، كل رواته كان يروي كذاب عن كذاب، كما يروي هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه، فكلاهما كذاب، فهذا إسناد مظلم. لا يتوقف المرء في أن هذا إسناد مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على عند أهل الحديث. لماذا؟ لأن كل رجاله كذبوا، فهمنا؟ فهذا هو المقصود. وهذا يكثر في الحقيقة، هذه الأسانيد تكثر في التفسير، تكثر في التفسير، أي هذه الأسانيد المكذوبة، وتجد أن الحديث فيه عن الآباء والأجداد ما هي مكذوبة، مثل وكذلك تجدونها عند أحاديث الشيعة. هذا علي الرضا الذي تقدم نسخة علي الرضا، هذا علي الرضا لم يصح عنه حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف بطلب العلم، ولا يعرف بالتحديث، ولا يعرف بأخيه الحديث ولا بروايته، فيروي حديث عن آبائه عن أجداده، هكذا تجدونه عن آبائه عن أجداده، علي الرضا محمد الجواد عن آبائه عن أجداده، فهذه أسناد مظلم من أوله إلى آخره، لا تجد فيه إضاءة، لا تجد فيه نورا، لا تجد فيه رجلا عليه يعني نور أهل الحديث، فهذا إسناد مظلم. وهذا قلت تجدونه أكثر ما تجدونه في التفسير، تجدونه في التواريخ في كتب التاريخ، وتجدونه كذلك في كتب الروافض بكثرة. أما القسم الثاني الذي ذكره قال أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضع، يعني يأتيك حديث من أصح الأسانيد ولكن الراوي لهذا السند المضيء يكون كذابا، من أصح الأسانيد كما قال البخاري اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد كالشمس وهو من أصح الأسانيد، فيأتي راوي كذا مثل ابن زبالة، ابن زبالة يأتي ويروي هذا الإسناد وروى أحاديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر وكيف ابن زبالة كذاب، فهذا إسناد مضيء كالشمس روى فيه رجل كذاب، رواه رجل كذاب، فهذا إسناد ماذا؟ مظلم، إسناد موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كما ذكرنا البارحة كثيرا ما يأتي الكذابون بالأسانيد الجيدة من عند أنفسهم، لا يكذبون فقط في المتن ولكنهم يكذبون في الإسناد، فهذا معنى كلامه. وبقيت عبارة أخرى وهو قوله نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، هذه عبارة غير مقبولة، ولكن هي لابد أن نجمع هذه العبارة بعبارة سابقة له وهي قوله ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، بمعنى أن الأوائل كيحيى بن سعيد القطان، كعلي بن المديني، كالإمام أحمد، كيحيى بن معين، كشعبة، كالإمام مالك، يأتي إليهم الحديث، ولشدة ممارستهم لهذا العلم يجزمون بكذبه، فهم يعرفوا من أين أتي الحديث، إما لجهة حكم، وأنتم تعرفون أن الضعف إما أن يكون من جهة المتن وإما أن يكون من جهة السند. ولكننا قلنا في بداية القول إنه لا يمكن أن يكون هناك حديث مردود من جهة متنه إلا وفيه مطعن في سنده، هذه قاعدة لا بد منها. فلا يجوز لأحد أن يتكلم على حديث من جهة متنه إلا وأن يبين لنا من أين جاء الضعف من جهة السند. لكن كثيرا ما يكون كما تقدم في الضعيف، أن يكون الكلام من جهة السند ليس قويا، كما ذكرنا كأن يقدح في الاتصال السند بعدم سماعه منه، ولا يكون الرجل مدلسا، بل إن بعضهم كابن حسن القطان له كلام موجود في بيان الوهم والإيهام، نجده يرد أحاديث كما سيأتي في المرسل، يرد أحاديث صحابة بزعم أنهم أرسلوا هذه الأحاديث، كتضعيف حديث جابر الذي رواه في مواقيت الصلاة، ضعف حديث جابر في مواقيت الصلاة، حديث جبريل في مواقيت الصلاة، وبزعم أن جابر أرسله ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تضعيفه كما ترون، يعني ليس بالقوي لهذا الحديث. فالقصد أن كثيرا من القدماء لكثرة خبرتهم بالحديث يرد أحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي المتأخر فلا يفهم ولا يستوعب لماذا رد هذا الحديث، لا يعرف، إما لعدم ورود السبب، وإما لأن السبب قصرت عبارة الراد عن تبليغ ما وقر في نفسه من السبب، إما لأن العبارة لم تلد قط، وإما لأن المتقدم لم يستطع أن يفصح عن نفسه إفصاحا صحيحا، وإما أن المتأخر لم يفهم عليه لشدة العبارة وصعوبتها. فلكن على الجملة لم يحكم عليه، إذن هي عبارة في الحقيقة، لا يوجد حديث يقال عنه موضوع إلا يجب أن يذكر السبب، وأين السبب يذكر؟ نعم يذكر من جهة المتن أنه مخالف لكذا ومخالف لكذا وإلى آخره، ولكن لا بد أن يذكر أين العلة، من أين جاءه الكذب، من أين جاء الخطأ، من أين جاء الوضع، من أين جاء البطلان، فلا بد أن يذكر. فربما لم يبين المتقدم، وربما بين ولم يستطع الإفصاح، وربما بين ولم يفهم المتأخر، ولكن القاعدة على الجملة لم يحكم حقيقة، كما قال ابن حجر، قال في كلامه على، مع أن ابن حجر ناقش أبو الفرج بن الجوزي في الأحاديث التي قال إنها موضوعة، وكذلك ابن تيمية إنه قلما حكم الأئمة الحفاظ وأئمة الحكم على الأحاديث بأن هذا حديث موضوع إلا وقد كان كذلك. ولكن المتأخر للأسف ربما لا يرضى حكمهم فيذهب إلى حديث حكم الأئمة ببطلانه، فيذهب للأسف يحسنه، أو يقول عنه ضعيف ضعفا يسيرا ليس إلى درجة الموضوع. ولكن كما قلنا إن الأوائل كان همهم المتون أكثر من قضية، بالرغم أن المتأخرين يسبون على المتقدمين كثيرا بقولهم لم يكن لهم عناية بالمتون، وهذا كذب وخطأ وباطل. الأوائل كان همهم المتون أكثر من همهم الأسانيد، لأن الأسانيد هي وسيلة من أجل المتن، الإسناد وسيلة، فكان همهم هو ذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد الأحاديث بالحكم عليها بالبطلان وإن كانت عباراتهم تضيق. فالقول الحقيقة هذا قوله، نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، يعني هذه العبارة الحقيقة تحتاج إلى توقف، والقول لا دليل عليها، لو قال لم يفهم المتأخر أو لم يعرف الدليل أو لم ضاقت عبارة المتقدم عن بيان الدليل لكان أولى. جيد، لا السفسطة، ما هي السفسطة؟ هي كتاب الحقائق، الحقائق المخلوقة وقواعد الدنيا. طيب الآن نقرأ عن المرسل، والمرسل فيه وقفات ووقفات حقيقة. نعم، مسألة، ما حكم من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك من كفره، وهناك من منع تكفيره، وقد رجح ابن الشيخ أحمد شاكر في البعث الحثيث في تعليقه على مختصر ابن كثير لمقدمة ابن الصلاح أنه يكفر، قال لأنه يشرع، يضع شريعة للناس وينسبها إلى الله عز وجل، وهذا هو الكفر. وهناك من نصر هذا القول أو قاله من الأوائل من بعض الأصوليين، قاله فقال هذا يكفر لأنه شرع للناس دينا ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأغلب أهل العلم على أنه ماذا؟ على أنه فاسق ضال، وفاسق ضال. وما حكمه؟ القتل. إذا ثبت عن الرجل أنه يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم فحكم القتل، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا لقتل رجل كذب عليه. وبسند حسن أن رجلا جاء إلى طلب امرأة فرفضوه أن يزوجوا إياها، فجاءهم في مرة أخرى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليهم وأمرهم أن يزوجه إياه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فأرسل إليه من يقتله، قال إن وجدته ميتا فهو كذلك، وإن وجدته فاقتله. فجاءه فوجده قد لدغته أفعاله. فإذا حكمه ماذا؟ الكاذب عليه الصلاة، أولا من جهة الدين، ما هو؟ هل هو فاسق مسلم فاسق ضال أم هو كافر؟ هذا هو الخلاف. وأما ما حكمه من جهة حده من كذب، من ثبت عنه أنه وضع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعمد، فحكمه القتل. وهنا لابد من وضع شرط التعمد، من كذب علي متعمدا. حاول بعض المتأخرين أن يضعف هذه اللفظة، وهو أبو غدة في بعض رسائله، وجعل الكذب مطلقا سواء تعمد أو لم يتعمد، ولكنه أخطأ في هذا، وهو خطأ شنيع. إنما الحديث إن من كذب علي متعمدا. وفي الحقيقة الكلام على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم له صور، حتى إن الأصمعي عليه رحمة الله، وهو أحد أئمة اللغة، أئمة الرواية للغة العرب، جعل من الكذب وهو التصحيف، جعل التصحيف من الكذب، وهو أن يقرأ المرء الحديث على غير وجهه الصحيح، مثل الآن ما يقع من القراءة خطأ، يعني أن يقرأها على غير وجهها، كأن ينصب الفاعل وقد نعم يغير بين الألفاظ، فقال هذا من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخشى أن يكون الرجل داخلا قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبه علي ليس ككذبه على أحدكم، أو إن كذبكم علي ليس ككذبكم على أنفسكم. فهذا هو الحكم، حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حكم من كثر في حديثه وفي خطبه وفي دروسه وفي مواعظه الحديث الضعيف، هذا يمنع، كما أفتى ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية. في الفتاوى الحديثية سئل ابن حجر المكي، ليس الأصقلان، وهو إمام من أئمة الشافعية، فقيه، ولكنه ليس له عناية بالحديث، وهو قد كثرت في كتبه الأحاديث الضعيفة، مع تنبيهه لهذا، ولكنه كثرت في كتب الأحاديث الضعيفة، وهو من أشد المعاندين لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى يكاد يكفره. في كتاب هذا الفتاوى الحديثية سئل عن خطيب يصعد المنبر، هذا الخطيب يكثر في كلامه الأحاديث الضعيفة الواهية والموضوع، فسئل فبين أنه على أئمة المسلمين أن يمنعوه، ويمنع من المنبر، فهذا هو من كثر في عليه فلا يستمع له ويمنع ويحذر منه إذا كثر في كلامه الأحاديث الضعيفة. لكن للأسف قلما رجل تكلم في المواعظ إلا وقد كثر. ولكن ينبغي على المرء أن يتقي الأحاديث الوالية والمكذوبة، وربما نفسه للأسف نفس المرء حين الكلام تطمح وتطمح إلى بعض المعاني ولا يجد لها في نفسه الأحاديث الضعيفة، مثل من الأحاديث الواهية وشديدة الوهن ومكذوبة في الحقيقة وباطلة، مثل حديث قوله صلى الله عليه وسلم المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن يطول الجنة حبوة، عبد الرحمن بن عوف يطول الجنة حبوة، هذا ولا يفك حبوته إلا إنفاقه، هذا كيف عبد الرحمن بن عوف لا يدخل الجنة حبوة، بل هو يدخل الجنة قائما ماشيا لأنه من العشرة المبشرين بالجنة. كذلك من الأحاديث التي يكثر استشهاد الوعاظ بها وهو حديث حديث عائشة الذي ذكرته شيخ، اللي هو حديث الغرانيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أخطأ ألقى الشيطان عليه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد وسجدت معه قريش، هذا مكذوب رغم أنه موجود في أغلب كتب التفسير للأسف موجود. ومثله حديث في حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، حاطب بن ثعلبة، ثعلبة بن حاطب، حديث ثعلبة بن حاطب أنه كان يسمى حمامة المسجد لكثرة مواظبته على المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله عز وجل، أن يدعو الله عز وجل له أن يرزقه مالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي حقه خير من كثير لا تؤدي حقه، فطلب وأصر على الدعاء فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكثر ماله حتى ترك المسجد وتعرض. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جباة الزكاة رسله فلم يعطيه، منع زكاة له، ثم أرسل أبو بكر، ثم هو أرسل الزكاة لأبي بكر، فامتنع أبو بكر أن يأخذ زكاة المال منه، وكذلك عمر، وهذا حديث مكذوب غير صحيح، وكله في لفظة فيه تشهد بوضعه ومع مخالفته مع وجود ما فيه من الأحاديث، ما فيه من الكلام على سنده، فهو متنه واضح، كيف لا يقبل الصحابة الزكاة منه؟ هم كانوا يقاتلون على فتح الزكاة، هذا حق الله، كيف يسقطون على الزكاة؟ هي حق الله، ليست هي حقوق الناس. فهذه مثل هذه الأحاديث ينبغي التنبيه على ضعفها وكذبها. هل بقي شيء ما تكلمنا؟ مسألة التعب، ماذا؟ مسألة التعب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هل الذي يتوب من الكذب يقبل حديثه بعد التوبة؟ الجواب لا، بالإجماع، وقد ذكر ذلك السيوطي وذكر ذلك كذلك السخاوي في فتح المغيث أن على الكذاب لو تاب لا يقبل حديثه بعد توبته، وقال هذا على خلاف قبول شهادة الكذاب إذا تاب من الكذب. نعم. وذكر وجها من هذا. نعم. هل لما ذكرت الحكم القتل هل هو يقتل حدا؟ نعم. إذا لا تسقط له. لا تسقط إلا بالتوبة. إذا تاب قبل أن نقدر عليه. إذا تاب قبل أن نقدر عليه. قبل أن يكتشف. الآن نتحدث. القول إيش؟ القول الذي قبل الكفر والذي قبل الفصل. إذا هم لا يقتل. يرى قتله. نعم. المرسل. قال الشيخ الحافظ الإمام محمد بن أحمد بن أقلام قيماز الذهبي عليه رحمة الله، قال ثالثا المرسل، وهو قال علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المخيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، ويوجد في المراسيل موضوعات نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل المجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى الأسانيد عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الظهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي فظنوا بمرسله أنه أسقط من إسناد اثنين. الحديث عن المرسل يحتاج إلى عدة أبواب. الباب الأول وهو معنى الإرسال لغة. ما هو معنى الإرسال لغة؟ الإرسال على يطلق على عدة، وهو من الرسل، من الرسل الإرسال من الرسل، ويطلق على أربعة معاني. الإرسال المعنى الأول الإطلاق، المعنى الثاني التفريق، المعنى الثالث السرعة، المعنى الرابع الاطمئنان. أعيد، أولا الإطلاق كقوله عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أطلقنا. والمعنى الثاني وهو التفريق، قولهم جاء القوم أرسالا، جاء القوم أرسالا أي متفرقين. المعنى الثالث السرعة والخف، كقولهم ناقة مرسال، ناقة مرسال. المعنى الرابع الاطمئنان، يقال رجل مسترسل أي مطمئن، كبيع المسترسل في لغة الفقهاء، قال بيع المسترسل أي المطمئن إلى صدق البائع وإلى أمانته. فهذا هو معنى الإرسال. ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ كلها موجودة في المعنى. أرسلنا أطلق، فهذا الرجل أطلق الحديث ولم يقيده، ولو ذكر الراوي بينه وبين المغني عنه لقيده كما سيأتي في المرسل. فكونه أسقط رجلا أو كما هو مستقر عند المتأخرين أسقط التابعي الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطلق والسند قيد. والمعنى الثاني من الإرسال هو التفريق، التفريق لأنه فرق، الأصل أن يندمع بينه وبين من روى عنه أن يكون قد اجتمع به، وهنا لم يكن قد اجتمع ففرق بينه وبين الراوي عن الذي روى عنه. والمعنى الثالث وهو السرعة والخفة، فالرجل الراوي استعجل بأن رواه عن البعيد، والأصل أن يمشي الهوينا بأن يذكر من الذي فوقه واحدا واحدا، فلما استعجل رواه عمن لم يسمعه منه. المعنى الرابع العلاقة بين هذا وهو الاطمئنان، فكأن الراوي اطمأن إلى هذا الحديث فعزاه إلى قائله على عادة الإرسال عند الأوائل أنهم يرسلون للاطمئنان كما سيتبين لنا. هذا المعنى، هذا هو الباب الأول وهو معنى الإرسال لغة. الآن الإرسال كالمصطلح، يطلق الإرسال عند علماء الحديث على أربعة معاني. أولا قال هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيد أنه هو التابعي الكبير. وهذا القول زعم ابن عبد البر عليه رحمة الله أنه المجمع عليه، المجمع عليه بتسميته مرسلا في أول كتابه في مقدمة كتابه التمهيد. إذن المرسل هو أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفون أن التابعي الكبير هو من كثر لقاؤه بالصحابة وروى عن الصحابة كثيرا وقابل كثيرا من الصحابة كسعيد المسيب